هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في الحفل التكريمي لشاعر القصرين خليل مطران الذي أقيم في مصر عام 1947 اعترافا بإبداعه الشعري وفضله على دولة الأدب وتألقه بين شعراء عصره الكبار، في هذا الحفل أنشد خليل مطران قصيدته شاكرا جميل من احتفلوا به وكرموه، مقلدا شوقي حين بويع أميرا للشعراء قبل هذا التاريخ 15 عاما، حين نسب فضل شعريته وإبداعه لمنحة إلهية من مولاه دون أن يكون له هو دخل في ذلك، عندما شبه نفسه بالحمام قائلا: وهبوني الحمام رقة سجع، أين فضل الحمام في تحنانه، وتر في اللهات ما للمغني من يد في صفائه أو ليانه. ثم يقول عن مكرميه: إنما كرموا يد الله عندي وأذاعوا الجميل من إحسانه. أما خليل مطران فيقول في قصيدته: سادتي جاز فضلكم آمالي، أجدير شأني بأي احتفالي، أي دمع يحيط بي من خفيفات الغواني ومن سرات الرجال، كان هذا الثغر الجميل ملاذي وبأهليه كان بدء اتصالي، قر فيه من اضطراب قراري وتبينت في الحياة مجالي، كيف أنسى نضارتي ونعيمي في غدياته وفي الآصال، في فؤادي شكر لكم لم يؤدي حقه بالمحبرات الطوال، أنس أحبابي الأولى أوحشوني هو عندي أشهى من الإبلال، أي شيء أنا الذي نال هذا العطف منكم، ما صحتي ما اعتلالي، ما يرجى من مشهدي أو مغيبي ومكاني إلا من الطيف خالي. ثم يقول مطران في قصيدته التي أبدعها بمناسبة حفل تكريم من كأصحابي الثقات، ويكفي كرما أن يكرموا أمثالي، نوهوا بي فصرت رب القوافي، جعلوني من صالح الأبدال، ليس فضلي ما يقدرون ولكن هو مما لهم من الأفضال، بهم عدت بالثناء حقيقا بل خليقا بالعجب والإدلال. ويقول مطران في قصيدة ثانية شاكرا تكريمه بإقامة تمثال له، علامة يقام تمثالي وملء الشرق أمثالي، وكم حفل يهيأ لي وذلك محض أفضالي. أتوديعا لصاحبكم بإحسان وإجمالي، فخار لم يكن يوما ليخطر لي على بالي. فيا حفلا لقيت به جميلا جاز آمالي، ويا إخواني الخطباء يا شيمي وأفعالي، ألا إني لمجدود وهذا يوم إقبالي. قصيدي ما قصيدي في هوى وطني وفي آلي، أليس الله جمله وجملكم فأوحى لي. وهذا البيت الأخير يذكرنا بقول شوقي في قصيدة حسن تكريمه بإمارة الشعر: إنما كرموا يد الله عندي وأذاعوا الجميل من إحسانه. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.